شبكة سما الإنشادية تقدم وانا المتيم في هوى النبي قلبي وهبت من جدني صبي لطيبة لطيبة يلا شلوني شلوني خذوني لدار المصطفى هناك ودوني وسيدي ملك قلبي عطيته ضي عيوني حديثه يسلي كل ما ضاق محزوني وانا المتيم في هوى النبي قلبي وهبته من جدني صبي وانا المتيم في هوى النبي قلبي وهبته من جدني صبي وحتى لو تحملوني شيلوني شيلوني لطيبة يلا شيلوني شيلوني معاكم يطير القلب في عالي يغصوني ونجمات ايامي نورت لب مجنوني خذوني ومن حن المسرات حنوني لطيبة لطيبة يلا شلوني شلوني انتو مرادي قلبة النبي منيات فؤادي من وانا صبي انتو مرادي قلبة النبي منيت فؤادي من وانا صبي ملكني هواكم بالله ضموني ضموني هناتي بطاب فيها يا ليت تنسوني بروضة نبينا أستقي أعذب الحني قبانا تعلق خافقي فيه مرهوني بوادي العقيق شعشع النور في جفوني ندخل لطاها من باب السلام ونهيم ما على العاشق ملام ندخل لطاها من باب السلام ونهيم ما وقل عاشق احمد نفديك بقلبي وعيوني لطيبة لطيبة يلا شيلوني شيلوني خذوني لدار المصطفى هناك ودوني وسيدي ملك قلبي عطيته ضي عيوني حديثه يسلي كل ما ضاق محزوني وانا المتيم في هوى النبي قلبي وهبته من جدني صبي وانا المتيم في هوى النبي قلبي وهبته من جدني صبي وحتى لو تحملوني شيلوني شيلوني لطيبة يلا شيلوني شيلوني وخذوني لدار المصطفى هناك وخلوني لطيبة يلا شيلوني شيلوني لم أنسى أيام وإلى اللقاء يا طيبة وإلى اللقاء يا طيبة الهادي إذا شاء المهيمن شاء المهيمن في الربيع Thank you.